بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الرجاء عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لاقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا إلهيا. قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قوله عز وجل في الحديث: إنك ما دعوتني، ما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة دعائك إياي. والدعاء هنا شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة، وذلك أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، وهو سؤال الله تعالى بلسان المقال بأن يقول رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي ونحو ذلك، والثاني دعاء عبادة، وهو سؤال الله تعالى بلسان الحال، وذلك بالتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. وقد اجتمع النوعان، أعني دعاء العبادة والمسألة، اجتمعا في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء عبادة وفيها دعاء مسألة، فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة، وسؤال العبد ربه عز وجل فيما بين السجدتين وفي السجود وفي التشهد الأخير هذا دعاء مسألة. إنك ما دعوتني ورجوتني، رجوتني أي أقبلت علي وتعلق قلبك بي طمعا في رحمتي ومغفرتي، غفرت لك على ما كان، يعني ما كان منك من الذنوب والمعاصي، ولا أبالي أي ولا أهتم ولا أستكثر، لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء. ثم قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أعلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي مهما عظمت الذنوب فإن الله عز وجل يغفرها، ثم إذا استغفر العبد فإن الله تعالى يغفر له، ولهذا قال: ثم استغفرتني. والاستغفار يكون بالقول وبالفعل، أما الاستغفار بالقول فأن يقول رب اغفر لي، أستغفر الله ونحو ذلك، وأما الاستغفار بالفعل فبالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تكفر ما كان أو ما حصل من العبد من السيئات، كما قال تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. قالوا بقراب الأرض، يعني بما يقارب الأرض ملءاً وحجماً وثقلاً من الذنوب والمعاصي والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، وهذا يشمل نوعي الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، غفرت لك ولا أبالي. وفي قوله سبحانه وتعالى غفرت لك، هذا من باب المقابلة، وإلا فإن مغفرة الله تعالى ورحمته أوسع من ذلك، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ففي هذا الحديث فوائد، منها بيان سعة رحمة الله عز وجل، وأن الإنسان مهما حصل منه من الذنوب ومن المعاصي فإن رحمة الله تعالى ومغفرته أوسع من ذلك. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فما من ذنب يذنبه العبد وما من معصية يفعلها العبد إلا يغفرها الله تعالى إذا أقبل العبد على ربه عز وجل وأناب إليه، ومنها أيضًا أن من أسباب مغفرة الذنوب الدعاء والرجاء والاستغفار، فيدعو الله عز وجل، ولكن لا بد أن يكون مع دعائه راجيًا لله تعالى، لأن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل. وهذا من حسن الظن بالله تعالى، أن العبد إذا أقبل على الله ودعاه ورفع يديه إليه، أن يكون عنده حسن ظن بالله أن يتقبل الله عز وجل دعاءه. ومن فوائد هذا الحديث أيضًا فضيلة التوحيد، وأنه سبب من أسباب مغفرة الذنوب والخطايا والآثام. ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلى الإنسان أن يعتني بجانب التوحيد وأن يعتني بجانب العقيدة، لأنها هي الأصل، فإن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما أرسلهم الله تعالى لتحقيق التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع دعوة الرسل هي واحدة، وهي تحقيق التوحيد، وإن اختلفوا في الشرائع، كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.